صلى الله عليه وسلم نصفه بمعناه إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت إذا هو بنور ساطع قد عمد به إلى الشام، ماذا يقصد عمود الكتاب في إليه؟ ومقصود فيها الشريعة، الكتاب والسنة والعمل بهما، يعني تحفظ لا تبقى أي شيء في ذات اليوم، يعني مش في ذلك اليوم إلى ما شاء الله من الزمن.